الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من فاتته صلاة العشاء وشرع الإمام لصلاة التراويح وأراد المأموم أداء الصلاة المفروضة فكيف يكون الأداء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام، وبناء على هذه القاعدة فإنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، واختلاف النية مع إمامك لكونه متنفلا وأنت مفترض لا يؤثر في صحة الائتمام به. وبناء على هذه القاعدة فالذي عليك فعله هو أن تدخل بنية صلاة العشاء خلف إمامك الذي يصلي التراويح حتى تكسب أجر الجماعة، فهو متنفل وأنت مفترض، فهذا لا حرج فيه في أصح القولين. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون. فإذا دخلت بنية صلاة العشاء خلف إمام يصلي التراويح فالاختلاف بينكما في النية لا يؤثر في صحة ائتمامك به، ولا تنشئ جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه صلاة التراويح. انتبه لهذا، هذا خطأ، ولا تصلي منفردا، وإنما عليك أن تدخل خلفه، فإذا سلم من الركعتين تقوم أنت وتقضي ما بقي عليك من صلاة العشاء. هذا هو الواجب عليك، والله أعلم.